بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال المروذي: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن حلق القفاء، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس. قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفاء، فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس، وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد، قال: حف القفاء من شكل المجوس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما ذكرت بالأمس أن التشبه، أن الأفعال الواقعة فيه لا تحتاج كل مسألة منها إلى دليل خاص، فحلق القفا مثلا لا نحتاج فيه إلى البحث عن دليل خاص بأنه حرام مثلا، وإنما يكفي أن يكون ذلك من خصائص بعض المشركين، لما كان ذلك من فعل المجوس يحلقون مؤخر الشعر، كان فعله من التشبه بهم إلا لعلة وهي الحجامة مثلا، فإن حجامة الرأس في مؤخرته تحتاج إلى حلق ولا بد، فمثل هذا يكون عذرا، كما أن المحرم يمنع من أخذ الشعر ولكنه يمكن أن يأخذ منه للحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فيحتاج إلى أخذ شيء من رأسه وليس عليه فدية في ذلك. فكذلك هنا لا يكون هذا من باب التشبه، وإنما وهكذا لا يأخذ، لا يجز ناصيته، لأن ذلك كان من فعل غير المسلمين، بل كان ذلك يطبق على أهل الذمة، أخذ مقدم الرأس، وهكذا حلق اللحية. فالحاصل أن هذا النوع من الحلق، وهو حلق القفا، له اسم معروف في بعض اللغات أو في اللغة الفارسية ربما، وهو قرد يرقوس، كما نقول الآن في اسم القصات التي تسمى بأسماء غربية إنجليزية ويتعرفها الناس، فهذه من تلك القصات. وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد، قال: حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له: لما؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب. كان إذا جز شعره لم يحلق قفاه، إذا جز شعره بمعنى قصره، فإذا قصر شعره قطعه فقصه، فإن ذلك فإنه لا يحلق معه القفا، لا يحلق معه القفا، لا أنه لا يقصر القفا، ويقصر ويجعل الشعر متساويا المقدم والمؤخر، لا أنه يترك المقدم وافر ويترك المؤخر محلوقا. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبيه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع نعليك، لكنه قال إنك بالوادي المقدس طوى، فإن تدل على التعليم. هذا لا يلزم منه أن يكون خلع النعال في كل موضع يتعبد فيه الإنسان أو يصلي. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجه من حديث العباس رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه. وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. على كل حال هذه الأحاديث بمجموعها بغض النظر عن صحة بعضها هي تدل دلالة واضحة على أن مخالفة المشركين أنه أمر مطلوب للشارع، وأنه من أسباب ظهور الدين، وذلك أن الناس إذا شابهوهم لا سيما في الأمور التي اشتهروا وعرفوا بها كانت شعارا لهم، كتأخير الفطر مثلا أو تأخير صلاة الفجر إلى انتشار الضياء وظهور نور الصبح بجلاء، فإن ذلك يكون من التشبه بهم في أمورهم التي عرفوا بها الأمور الظاهرة. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن مسألة التشبه أو على أن قضايا الشريعة وتميز الشريعة عن غيرها أنه أمر من أهم مقاصد الشارع. هذه الأمور لو تركت للنظر المجرد والعقل فقد يقول الإنسان هذه أمور يسيرة لا يتعلق بها ظهور الدين، إذا ترك الإنسان لعقله لا يتعلق بها ظهور الدين، مسألة تأخير الفطر أو تعجيل الفطر أو مسألة تأخير الفجر إلى ظهور الضياء أو نحو هذا، فكيف يكون تعلق ظهور الدين بها؟ إنما يكون تعلق ظهور الدين بالأمور العظام، تحقيق التوحيد مثلا والتجاء إلى الله عز وجل والاستقامة على دينه عموما، ومجانبة الفواحش والظلم وما إلى هذا. أما مسألة تأخير الفطر وتعجيل الفطر فهذه مسألة يسيرة هكذا قد يتوهم الإنسان. فأقول إذا كانت هذه الأمور في هذا تربط بظهور الدين فما بالك إذن بالأمور التي هي أعظم منه. وعن سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. أما وصال النبي صلى الله عليه وسلم فكان من خصائصه، وقد نهى عنه أصحابه. وصال في الصوم كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله بأن الله يطعمه ويسقيه. ولكنه لم يعزم عليهم عزما أكيدا، ولم يحرم ذلك عليهم، لكنه نهاهم عنه، فلم يفهموا منه التحريم، ولذلك واصلوا معه صلى الله عليه وسلم حتى انقضى الشهر. وكان بعض الصحابة يواصل، ابن الزبير رضي الله عنه كان يواصل الأسبوعين. ويقول الحافظ ابن حجر، يقول أكثر ما بلغنا في الوصال ما جاء عن ابن الزبير أنه واصل، كان يواصل أسبوعين، وكان يشرب الودك، يشرب الودك ثم يتقوى به على هذا الوصال لمدة أسبوعين، وكان في غاية القوة، والحجاج يحاصر الكعبة ويرميها بالمنجنيق، وابن الزبير لربما قاتل الكتيبة لوحده مع وصاله الأسبوعين. فالحاصل أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواصلون. وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن مشر رضي الله تعالى عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه، فهموا منه قصد الشارع للمخالفة ومؤاكلة الحائض خلافا لليهود، ذكروا هذا وهو مجامعة الحائض، لأن اليهود لا يجامعونها. فهذا يدل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإقرار لهذا القول، يدل على أن هذه المخالفة لا تفضي إلى الوقوع في المحظور. فإذا كانوا مثلا في وقت من الأوقات يعفون لحاهم مثلا جميعا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته يقول من أجل أن لا أتشبه باليهود. وهكذا في أمور كثيرة، لو ثبت أن اليهود والنصارى وجميع أمم الكفر، مع أن اليهود يختتنون، لو ثبت أن جميع أهل جميع الكفار صاروا يختتنون، فنقول هذا أصلا من سنن الفطرة، لا يترك هذا الأمر المشروع من أجل أن الكفار فعلوه. وهكذا في أمور كثيرة. فالحاصل أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهم، فعرفوا رضاه صلى الله عليه وسلم أنهم لما خرجوا منه قابلوا أو صادفوا هدية أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك إليهما من هذه الهدية، فعرفوا أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من مخالفة اليهود،

وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل ذلك، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيهه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أن عندكم سؤال؟ نعم. لا لا، تسعر جهنم. على ظاهره شيطان، شيطان منكر، لا يلزم أنه إبليس. بين قرني شيطان، الشياطين كثير، بين قرني شيطان، فهو على ظاهره ولا مدخل للعقل فيه. ولا يقول أحد أن الأرض كروية والشمس كل شوية تطلع، كل لحظة تطلع على ناس في ناحية من الأرض، نقول هي تطلع عليهم بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون، والناس ليس لهم إلا الظاهر. نحن حينما نجلس هنا نلتقي بالشمس هنا من جهة المشرق، فنقول إنها إذا طلعت تطلع بين قرن شيطان ويسجد لها المشركون، ومن كان في ناحية أخرى إذا ظهرت عليهم الشمس فإنها تطلع عندهم بين قرني شيطان على ظاهره. هذا إذا كان في مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى في من ينكر نزوله في ثلث الليل الآخر بحجج واهية أن ثلث الليل الآخر يختلف من مكان إلى مكان أو ما إلى ذلك. أقول هذه أمور غيبية، هذا يقع للمخلوقين مثل تأمين الملائكة من وافق تأمينهم، وكل وقت الناس يؤمنون في الكرة الأرضية، لأن الناس لا يزالون يصلون، لأن الأوقات تختلف من قطر لآخر مع اختلاف المساجد. ومع ذلك يقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة هو على ظاهره. وهكذا لا تعجيل الفطر يعني بمجرد غروب الشمس، لا يؤخر إلى أن تشتبك النجوم وينتشر الظلام ويقوى، هذا المقصود بتعجيل الفطر، أن يكون في أوله. إذا كان ذلك يلوثها فلا يلبسها في داخل المسجد، كأن تكون مفروشة مثلا، إلا إذا كانت هذه الأحذية نظيفة، إذا كانت نظيفة ما فيها شيء ولا يسبب هذا فتنة فلا بأس. مثل لو كان عند الإنسان مثلا، لو كان هذا الإنسان خرج من بيته، بيت نظيف، ركب السيارة التي في داخل بيته وجاء إلى المسجد، وقف على عتبة المسجد ونزل، فمثل هذا مثل ما يدخلون الناس في مجالسهم الآن بالنعال أو بالأحذية، أو بعض الناس تكون عنده أصلا نظيفة من أسفلها ليس فيها شيء ويدخل فيها في جميع البيت وعلى الفرش لنظافتها. مثل أيضا العسكريين يكون عندهم من الأحذية أشياء طويلة يصعب فك الأربطة اللي فيها، يحتاج إلى وقت وجهد، وهي نظيفة ما فيها شيء، يخرج من المكان اللي هو فيه ويقف عند عتبة المسجد أو يمشي على أرصفة نظيفة ثم يدخل المسجد ولا يتلوث المسجد. فمثل هذا لا يقال إنه ممنوع، بل هو من السنة. نعم، يفعله أحيانا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، فتتحقق هذه المخالفة في هذه المسألة لبس النعال بفعله في بعض الأحيان، أما المداومة فليس من السنة، وإنما يكون بحسب ما يتفق للإنسان ويتيسر له. فإذا كان عليه النعال فإن السنة أن لا يخلعها إلا إن كان بها أذى أو لمعنى راجح، مثل يكون سبب فتنة أو يكون بها تلويث للمسجد ونحو هذا. وإذا كانت ليست عليه لا يتكلف فيلبسها من أجل الصلاة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان بحسب ما يتيسر له. قد ذكر هذا شيخ الإسلام تيم رحمه الله في بعض المواضع، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما خلع عليه عند الصلاة أنكر عليه ابن مسعود، لعله ابن مسعود أو حذيفة، فقال له أبي الوادي المقدس يا أبا موسى؟ نعم نعم تفضل. حلق مؤخر الشعر، مؤخر الرأس، مؤخر الرأس يعني الربع الأخير مثلا من الرأس. فلا تقصد ما ليس من الرأس كالرقبة مثلا ونحو هذا، لا هذا مسكوت عنه وهو ليس من شعر الرأس وليس من حلق القفا. على كل حال هي مسألة تعبدية، فجاءنا النهي وأخبرنا أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وقبل ذلك وبعده هل هو من باب الاحتياط؟ ولماذا لم يحتط الشارع في مسألة الظهر؟ فنقول هذه أمور تعبدية يقف عندها المكلف، والعلة التعبدية تعني أنها غير معلومة الحكمة، غير ظاهرة،